الكائنات تضيء.

Oh, boy. I'm sorry. لدينك شريعة ومن السموم النقي عند دواء الحرب في حق لدينك شريعة وعلينا السموم.

تكرما نهن الحسان وفات حسنات. Thank you.